يقول السائل: ما هي أسرار وحكم نسك الحج ولو باختصار؟ حكمه عظيمة، أجملها الله جل وعلا بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. منافع تنكير للتعظيم والتكثير، ففيه منافع اجتماعية ومنافع دينية ومنافع خلقية ومنافع سياسية ومنافع اقتصادية، وفي كل مجال من مجالات الحياة فيه منافع والحمد لله. منافع يتعرف بعض المسلمين على بعض، ويستفيد بعض المسلمين من بعض، يستفيدون خلقا ودينا وعقيدة وغير ذلك، يستفيدون مالا، يستفيدون تجارة بيع وشراء، يستفيدون خدمة وغير ذلك. سماها الله جل وعلا منافع ليشهدوا منافع لهم. يجتمع المسلمون يتشاورون فيما بينهم، يجتمع قادة المسلمين يتشاورون فيما يهم المسلمين، أمور كثيرة تحصل بالحج والحمد لله.